إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، مخلوق ركب الطائرات بلا تذاكر، وتجاوز نقاط التفتيش بلا تحايل، ودخل الدول بلا جوازات، وعبر القارات مع شدة التدابير والاحترازات، استنفرت لأجله الطاقات، وأغلقت بسببه مدارس وجامعات، وعطلت مصالح، وهز اقتصاد العالم، لا يرى بالعين المجردة، ألا إنه فيروس كورونا. ذلك ليعلم العالم أن أمر الله نافذ، وأنه على كل شيء قدير. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فما أضعف الإنسان أمام قدرة الله، وخلق الإنسان ضعيفا. إنه حديث الناس في مجالسهم، يتخوفون منه ويخشون من انتشاره والإصابة به. حديث بين رجل متندر مازح، أو رجل مبين ناصح، أو غير ذلك من أعراض الأحاديث التي تدور حول هذا المرض. ولنا معكم في هذه الخطبة خمس وقفات حول هذا الموضوع الذي يشكل في حياة الناس هذه الأيام أهمية بالغة. الوقفة الأولى: الأمراض والكوارث والمصائب كلها بقدر الله، لن يصاب أحد إلا بما كتبه الله عليه، ولن يصرف عن البلاء منه إلا من صرفه الله عز وجل عنه وحماه. والله تبارك وتعالى قد يبتلي العباد ويمتحنهم ليعلموا فقرهم وحاجتهم إليه، وأنه لا غنى لهم عنه، رغم ما تقدموا فيه من العلم، ورغم ما وصلوا إليه من الطب، ورغم ما عندهم من المال، فإن ذلك كله يبقى حائلاً دون كشف الكربات وقضاء الحاجات. فلا يكشف الضر إلا الله، ولا يدفع البلاء إلا الله، ولا يشفي من المرض إلا الله القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القائل سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. فالمرض من الله، والشفاء من الله، والموت من الله، والحياة من الله. والله تعالى إذا أنزل المرض فهو الذي أنزل الشفاء منه، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل دواء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وفي مستدرك الحاكم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا السام وهو الموت. فعلاج كل الأوبئة والأمراض الفتاكة وغيرها هو عند الله، وقد يعلمه من يشاء من عباده، ويخفيه عمن يشاء امتحانا منه وابتلاء حتى يرجع العباد إلى خالقهم ومولاهم ويسألوه ذلك العلاج والشفاء. الوقفة الثانية: الحجر الصحي هدي إسلامي وسنة نبوية. ومن هدي الإسلام في التعامل مع الوباء عدم الذهاب إلى الأرض التي ينتشر فيها وعدم الخروج منها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، رواه الإمام أحمد وأبو داود. ويدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. متفق عليه. وقد يسأل سائل: وما مصير المصاب؟ اسمع ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له أجر شهيد، رواه البخاري. وقد امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبر أن الوباء والطاعون قد وقع في الشام، واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشار عليه بعضهم بالمضي قدما وأشار عليه بعضهم الآخر بعدم الدخول حفاظا على أنفس من معه من الصحابة، فقرر عدم الدخول. فاعترض عليه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بقوله: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله تعالى؟ فقال له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله. فقد بين رضي الله عنه أن أخذ الحيطة والحذر من الوباء والمرض من قدر الله تعالى ولا ينافي التوكل عليه. ومن هنا يعلم أن ما تفعله سلطات الدولة من الحجر الصحي ومنع السفر لأماكن الوباء ومن تعليق العمرة والزيارة مؤقتا هو من هذا الباب ومن الهدي الإسلامي، ويحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفوس والأبدان، فالواجب التعاون معهم في ذلك. الوقفة الثالثة: ليراجع الخلق أنفسهم وما أحدثوا من شرور وآثام، ولا يكاد يسلم البشر وبحسب طبيعتهم من هذه الموبقات، وقد كثرت في هذا الزمان ولا يؤاخذون بها ما داموا يحدثون التوبة تلو التوبة، كما أنهم لا يؤاخذون بها ما دامت سرا، لكن لما أعلنوا بها جاءهم أمر الله من كوارث ومصائب وأمراض، ولا يهلك على الله إلا هالك. لذا التواصي بالخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصانة من تلك المهلكات والجوائح لو علمنا. لذا لا بد أن تدركوا وتؤمنوا أن تغير الأحوال كائن بسبب من تقصيرنا، كما في الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولا يغرنكم ما يقال من بعض المفتونة قلوبهم من أنه ليس لعمل الإنسان أثر في تغيرات الأرض، بل إن له الأثر الكبير في ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففسادها بسببنا وصلاحها كذلك بسببنا. إن أطعنا الله صلحت حالنا وإن عصينا الله فسدت تلك الحال، وعفو الله فوق ذلك، ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. وإلا لو أخذنا بكل شيء لم نكن شيئا مذكورا. لذا أول ما تواجه به هذه النكبات والأوبئة التوبة من العباد لله عما أحدثوا جميعا وفرادا. ولا يقول أحد مهما كان صلاحه بأنه منزه من التقصير، بل كلنا مقصر، والله يعفو ويتكرم سبحانه. فتوبوا إلى الله جميعا، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله أن يجنبنا سخطه وعقوبته، وأن يحمينا من الأمراض والأسقام والأوجاع، إنه سميع مجيب. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في الكتاب والسنة، وأن ينفعنا بما صرف فيهما من الآيات والعبر والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل الذنوب والخطايا، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. معاشر المؤمنين، الوقفة الرابعة: طب وقائي في وحي الله. الناس تبحث عن العقاقير في المصحات والصيدليات، وتنسى أن معها الحرز والحصن الحصين في دين الله عز وجل من الأمراض والأسقام وغيرها. فأذكار الصباح والمساء خير حافظ من الله للعبد، قال جل ذكره: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي مجال الطب الوقائي يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، رواه البخاري. وفي لفظ: من تمر العالية، أي عالية المدينة، وفي لفظ: من تمر المدينة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ويرجى هذا في التمر كله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل آفة وسوء وشر. وجاء في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، فقلت ما أقول. قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، رواه الترمذي وصححه الألباني. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر أنه كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفي هذه الدعوات تحصين تام وحفظ كامل للعبد من جميع جهاته. ومما سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي تحفظ العبد قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم السلمية أنه قال: من نزل منزلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن الأذكار كذلك ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. قال القرطبي رحمه الله عن هذا الحديث: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا دليله دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. انتهى كلامه. أما أبان ابن عثمان راوي حديث عثمان السابق قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج أي شلل نصفي، فجعل الرجل ينظر إليه، أي جعل الرجل الذي سمع منه هذا الحديث ينظر إليه: كيف أصابك الفالج وأنت تقول هذا الحديث؟ فقال له أبان: ما تنظر، أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومما يستدفع به البلاء الصدقة والإكثار منها والمحافظة على صلاة الفجر خاصة في المساجد مع جماعة المسلمين ليكون العبد في ذمة الله. وكذلك يستدفع البلاء بكثرة الدعاء والصدق فيه. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الوقفة الخامسة: المرض في الجسد وليس في الدين. إن أعظم المصائب المصيبة في الدين، فهي أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح معه والحرمان الذي لا طمع معه. فإذا ذكر المسلم ذلك عند مصابه في صحته أو ماله حمد الله على سلامة دينه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شريح القاضي رحمه الله أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي فيه، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. هذا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه الله، حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن آله المقربين وخلفائه الراشدين، وعن العشرة المبشرين، وعن أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، وعن من تبعهم بإحسان ويقين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل أعداء الملة والدين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وشر ومن كل بلاء وبلوى، ومن كل وباء، يا قوي يا جبار يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا برحمتك واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المسلمين المستضعفين في فلسطين والشام وفي بورما واليمن وفي أفريقيا الوسطى وفي الصومال وفي ليبيا وفي العراق وفي كل مكان، اللهم احفظهم وانصرهم وأيدهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأمن روعاتهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا أجمعين، ونعوذ بك ربنا من شرورهم يا قوي يا متين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم جاهد عنا من لا طاقة لنا بجهاده، وادفع عنا من لا طاقة لنا بدفعه يا جبار السماوات والأراضين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم بتوفيقك وأعنهم بعونك، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، يحبون بحبك من أحبك، ويعادون بعداوتك من عاداك. اللهم ولي علينا خيارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا موحدا سخاء رخاء، محكما فيه كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، مأمورا فيه بالمعروف منهيا فيه عن المنكر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا، أو أراد قادتنا أو علماءنا، أو أراد نساءنا أو شبابنا، أو أراد وحدتنا أو اقتصادنا، أو أراد جيشنا أو جنودنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وارحمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن أوطان المسلمين عامة يا رب العالمين. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه ونعول في إجابة دعائنا عليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه ونعول في إجابة دعائنا عليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه ونعول في إجابة دعائنا عليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاما طبقا مجللا دائما عاجلا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم يا من خزائنه ملأى، اللهم يا من يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة منذ خلق السماوات والأرض، نسألك اللهم بكرمك ومنك ورحمتك ولطفك وعطفك يا ذا الجلال والإكرام أن تسقينا غيثا مغيثا، وأن تجري أوديتنا وتملأ خزائن أرضنا، وأن تنبت سهولنا وجبالنا، وأن تحلل البركة في بلادنا وديارنا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.